السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه تحت باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. ما معنى هذا التبويب؟ الشخص الذي هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن يرجع إلى بلده التي هاجر منها. الشخص الذي هاجر من بلده إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن النبي عليه الصلاة والسلام يحرم عليه أن يرجع إلى بلدته التي هاجر منها، فإذا رجع فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحج أو إلى العمرة كان يأمر الصحابة فورا انقضاء المناسك بالرجوع. فمرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مكة، كان سعد هاجر المدينة وجاء إلى مكة حجا معتمرا، فمرض سعد بن أبي وقاص مرضا أشرف معه على الوفاة، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخشى أن أموت في مكة. أوصي يا رسول الله بكل مالي، إنه لا يرثني يا رسول الله إلا ابنه لي، أفأوصي بكل مالي؟ قال: لا. قال: أفأوصي بنصف مالي؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلث مالي؟ قال: ثلث، والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. يعني في سعد ابن أبي وقاص مرض كاد أن يموت، فالنبي عليه السلام دعا له فرده الله سالما إلى المدينة حتى تكتب له هجرته. وأما سعد بن خولة فقد مات بمكة، يعني بعد أن هاجر للمدينة رجع فمات بمكة، فالرسول وصفه بالبائس، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة. فهذا اختصارا، لا يحل لمهاجري أن يرجع إلى بلده التي هاجر منها، قيل أن هذا كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قيل بصفة عامة. نقرأ: قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني، البقلاني يقولون: حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع هاجر من البادية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مجاهدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كان مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، وكان الحجاج رجل سوء والعياذ بالله، أمير أمره بنو أمية على العراق فقتل من أهل العراق عددا هائلا، وأي شخص يظهر مخالفة يقتله، ولا يبالي لا بصحابي ولا بغير صحابي. فسأل ابن الأكوع هذا له فضيلة في عهد الرسول كان مجاهد مع رسول الله، فقال الرسول كان خير رجالاتنا اليوم سلمة ابن الأكوع، يعني خير من يمشي على الرجل من المقاتلين، مقاتلون رجالة وعلى فرسان. قال كان خير في بعض الغزوات كان خير رجالاتنا سلمة ابن الأكوع، وكان خير فرساننا أبو قتادة. فدخل سلمة ابن الأكوع على الحجاج فقال يا ابن الأكوع، يعني ارتددت على عقبيك، تعربت يعني رجعت إلى البادية؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أذن لي في البدو، أذن لي الرسول عليه الصلاة والسلام في البدو، فكانت حركته عن إذن من رسول الله. وسلمة كان من الصحابة الذين اعتزلوا القتال الذي كان بين علي ومعاوية، فذهب إلى البادية. قال الشارح قال القاضي عياض أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعربيا من الكبائر. ولهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عياض ولعله رجع إلى غير وطنه، كما خرج الصحابة مثلا إلى الشام إلى العراق للفتوحات، أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته أو ليكون معه، أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة، فلما كان الفتح وأظهر الله تعالى الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد الفتح، وقال مضت الهجرة لأهلها، أي الذين هجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرة دينه وضبط شريعته. قوله أذن لي في البدو أي في الخروج إلى البادية. هذا هو، لهذا بعض العلماء يقولون إن أقصى مدة للمسافر، النبي عليه السلام ما رخص للناس في البقاء في مكة للحجيج فوق 3 أمرهم بالرجوع، فأخذ الجمهور من ذلك أمرا وهو أن أقصى مدة لقصر الصلاة 3 أيام، هذا وبعدها تتم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.